بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ: ويكرر ذلك 4 مرات للآيات السابقة أول الفصل، وكررت الشهادة لتأكيد الأمر بأنها أقيمت مقام 4 شهود من غيره ليقام عليها الحد، ولذلك سميت شهادات، وهي في الحقيقة أيمان. وأما الكلمة 5 الآتية فمؤكدة لمفاد 4، ويقول في 5 بعد أن يعظه الحاكم، يقول: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. قد علمنا أنه إذا قذف الرجل زوجته بالزنا وعلم أن هنالك في بطنها ولدا ليس منه، عند ذلك عليه أن يحلف 4 أيمان يقوم كل يمين مقام شاهد. وقلنا لا بد أن يقول في كل يمين: أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي من الزنا، وأن هذا الولد، طبعا يشير إليه أو يعني إن كان حاضرا، أو يقول: وإن هذا الولد الذي ولدته من الزنا وليس مني. فيقوم كل يمين من هذا مقام شهادة من الشهود 4 الذين نص الله تبارك وتعالى عليهم في حد الزنا. والزوج إنما أعطي هذا خصوصا له دون غيره، هذا يمين، ويعتبر كل يمين شهادة. بعد ذلك يتمم هذه الأيمان 4، يتمم هذه الأيمان 4 بأي شيء؟ يتممها بقوله في 5 بعد أن يعظه الحاكم. الحاكم يقول له: اتق الله. الحاكم يقول له: إنها الموجبة. الحاكم يخوفه من عذاب الله تبارك وتعالى. الحاكم يذكره فيقول له: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لئن تتحمل وتأخذ وتضرب على ظهرك 80 جلدة حد القذف أولى من هذا اليمين الذي تحلف فيه، ويسمى يمين اللعان. من أين أخذنا هذا؟ قال: ندبا بأن يخوفه من عذاب الله تعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم لهلال أي ابن أمية الذي لعن زوجته مع شريك ابن سمحاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، حد القذف أهون من أن يفتري الإنسان على زوجته أمرا هي بريئة، هي بريئة منه، يوم القيامة ينتقم الله سبحانه وتعالى منه. طبعا إن كان كاذبا، فإن كان محقا فهذا أمر الله عز وجل، وهذه طريقته في كيف يتخلص الإنسان من ولد ليس منه. يزيد في ذلك الحاكم فيأمر رجلا من رعيته أن يضع يده على فمه عندما يريد أن يقول في الخامسة وأن يشهد فيها، وقبل أن يقول عليه لعنة الله ماذا يفعل؟ يقوم هذا الرجل وفي مجلس القضاء ويضع يده على فمه يخوفه من الله تبارك وتعالى، يسد عليه فمه لعله ينزجر. كان الأمر في الكلام، ثم تحول الأمر إلى اليد حتى لا يقع في هذه الكلمة. ويأمر رجلا أن يضع يده على فيه لعله ينزجر، فإن أبى بعد مبالغة الحاكم في وعظه إلا المضي، يعني الحاكم طبعا هنالك أشياء قد يراها تنفع مع فلان أحسن من نفعها مع فلان الآخر، فيتكلم في الوعظ والإرشاد له قبل أن يقول الخامسة، لكنه يصر ويأبى إلا أن يتكلم، فيقول له قل ما نزل به كتاب الله تبارك وتعالى، قل وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. يتكلم بهذا اللفظ، فإذا تكلم بهذا اللفظ تماما يقول وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها لعله كان متزوجا بأكثر من زوجة، عند ذلك يشير إليها إن كانت حاضرة، وإن كانت غائبة كما قلنا يميزها في الغيبة، يعني فلانة بنت فلان، حتى يصل إلى أمر يبعدها عن غيرها ويميزها عن غيرها تماما، كما في الكلمات الأربع. تنبيه، إذن هنا حلف أربعة أيمان، قال في كل يمين أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، وإن هذا الولد من الزنا وليس مني. يقول في الخامسة بعد أن يعظه الحاكم وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين، ومن هنا سمي اللعان لأنه يقول عليه لعنة الله. من هذه الكلمة انطلقت في هذه الأيمان من إطلاق الجزء على الكل. هنا يوجد في اليمين الخامسة كلمة اللعن، لذلك سميت هذه الأيمان كلها بأيمان اللعن. تنبيه، كان من حق المصنف أن يذكر هذه الزيادة لئلا يتوهم أن الخامسة لا يشترط فيها ذكر ذلك، وسكوته أيضا عن ذكر الولد في الخامسة يقتضي أيضا أنه لا يشترط في نفيه ذكره فيها، وليس مرادا كما مر أنه لا بد من ذكره في الكلمات الخمس. يعني اللعان ينقسم إلى أمرين اثنين، لعان من أجل الفرقة، ولعان من أجل الفرقة ونفي الولد. فإذا كان اللعان من أجل الفرقة فقط ولا يوجد حمل، عند ذلك ماذا يقول؟ يقول أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي من الزنا، ولا يذكر الولد لأنه لا يوجد ولد. أما إذا كان هنالك ولد في الأيمان الخمسة ينبغي أن يقول وأن هذا الولد، إن هذا الولد الذي في بطنها ليس مني، وربما ولدته فليس مني. على كل حال يشير إلى الولد الذي يريد أن ينفيه إن كان ثم هنالك ولد. والأصح اشتراطهما كما في الروضة، فيؤثر الفصل الطويل، وهذا كله إن كان قذف ولم تثبته عليه بينة. يعني هنالك أحيانا قذف بعد أن قذف أتى بأربعة شهود، هذه بينة، هل يحتاج إلى لعان؟ لا يحتاج إلى لعان. قذف واعترفت زوجته بأنها زانية، هل هذا يحتاج إلى لعان؟ لا يحتاج أيضا إلى لعان. وهذا كله إن كان قذف ولم تثبته عليه بينة، وإلا بأن كان اللعان لنفي ولد، كأن احتمل كونه من وطء شبهة، أو أثبتت قذفه ببينة، قال في الأول فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي. يعني هنالك الإصابة التي تكون على الفراش أحيانا تكون من زنا، وأحيانا تكون من وطء شبهة، وهنالك فرق، لأن في الزنا يعني قد ارتكبت حراما، في وطء الشبهة لا قدرة لها على دفع ذلك، فإن الأمر قد حصل بالخطأ ولم يحصل هذا الأمر بمسألة الرضا بالزنا. قال في الأول فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي، وإن هذا الولد من تلك الإصابة، إلى آخر الكلمة. وفي الثاني فيما أثبتت على من فيما أثبتت علي من رمي فيما أثبتت علي من من رمي إياها بالزنا، إلى آخره. نعم. لكم تاء واحدة ولا تاءتين؟ تنتين. تاءتين أثبت. فيما أثبت علي من رمي إياها بالزنا. نعم، ما في خلاف. نعم. يعني هو عندما أثبت أولا، قذف أولا وبعد ذلك أراد أن يثبت، فأثبت على نفسه هذا الرمي الذي رماها إياه، قذفها إياه بالزنا، عند ذلك يحلف بعد ذلك هذه الأيمان. السؤال الآن، اللعان من الذي يبدأ به، المرأة أم الرجل؟ الرجل هو صاحب الحق، والمرأة لا حق لها في ذلك، ولذلك قال الشيخ ولا تلاعن المرأة في الأول. ولا تلاعن المرأة في الأول، إذ لا حد عليها بهذا اللعان حتى تسقطه بلعانها، حتى يكون هنالك، يعني عندما يحلف الرجل يصبح على المرأة حد، عند ذلك تدرأ الحد عنها باللعان. أما أن تبدأ هي أولا عندما يكون هنالك قذف، لها أن تطالب بالحد القذف مثلا. أما عندما يتبع القذف لعان، عند ذلك لها أن تدرأ عن نفسها هذا اللعان، ويتعلق بلعانه أي بتمامه من غير توقف على لعانها، ولا قضاء القاضي كما في الروضة خمسة أحكام. وعليها اقتصر أيضا في المنهاج أي الإمام النووي، وذكر في الزوائد زيادة عليها كما سيأتي مع غيرها. الأول سقوط الحد، يعني الزوج قذف فماذا عليه بعد القذف؟ عليه حد القذف وهو 80 جلدة. طيب الآن بعد أن قذف لاعن، أول عملية سقط عنه حد القذف بالملاعنة، فإن الحاكم لا يقيم عليه حد القذف لأنه أتبعه بأربعة أيمان وأتبعه بالخامسة وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. أي سقوط حد قذف الملاعنة عنه إن كانت محصنة، وسقوط التعزير عنه إن لم تكن محصنة. ولا يسقط حد قذف الزاني عنه إلا إن ذكره في لعانه. يعني أيضا أن يقول عن زوجته زنى بها مثلا هي زانية، لكن عندما يذكر من فلان صار تعلق في حد قذف زوجته وقذف آخر، أما قذف زوجته فقد ذهب في حد اللعان. وماذا بقي؟ بقي عليه أنه قذف رجلا آخر في الزنا. أما إذا ذكره في لعانه عند ذلك يكون قد أتبعه في تلك المسألة. تنبيه: كان الأولى أن يعبر بالعقوبة بدل الحد ليشمل التعزير، يعني هنالك امرأة محصنة وهنالك امرأة غير محصنة، فالمرأة المحصنة يوجب فيها الحد وغير المحصنة يوجب فيها التعزير، لذلك لو قال سقط العقوبة كانت تشمل العقوبة جنس أعلى، يشمل الحد ويشمل التعزير. والثاني وجوب الحد أي حد الزنا عليها، على من؟ الهاء هنا يفسرها بقوله أي زوجته مسلمة كانت أو كافرة. كلمة كافرة هنا يعني فقط يهودية أو نصرانية، لأنه لا يجوز للرجل المسلم أصلا أن يتزوج إلا بامرأة مسلمة أو ذمية. نعم. إن لم تلاعن، لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب الآية، فدل على وجوبه عليها بلعانه وعلى سقوطه بلعانها. يعني عندما يلاعن وجب العذاء، وجبت العقوبة على المرأة، فإن كانت محصنة وسكتت ووافقت فيقام عليها حينئذ حد الرجم حتى الموت، لكنها ماذا ستفعل؟ ستدرأ عن نفسها العذاب، هذا العذاب يعني الرجم، عقوبة الزنا إذا كانت محصنة طبعا. ففي هذا الأمر ماذا تفعل؟ هي تقوم فتحلف بدل كل يمين يمين، فتدرأ ويدرأ عنها العذاب، أو ويدرأ عنها العذاب الآية. نعم يدرأ عنها، فدل على وجوبه عليها بلعانه وعلى سقوطه بلعانها، هذا الأمر الثاني. إذن سقوط الحد عنه، الثاني وجوب الحد عليها، الثالث زوال الفراش، فراش الزوج عنها لانقطاع النكاح، مجرد أن يقول وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، عند ذلك عندما يتلفظ بهذا اللفظ صارت فرقة مؤبدة ما بين الزوجين لا يجتمعان ولو أكذب نفسه. قال لما في الصحيحين في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم فرق بينهما ثم قال لا سبيل لك عليها. لا تقول هلا هي زوجتي رجعية أقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، لا يقال هذا. قال وهي فرقة فسخ كالرضاع، يعني لو قالوا لك هذه أختك من الرضاع فما الحكم؟ هل يمكن أن تعود إليها؟ لا تعود إليها ولا بشكل من الأشكال، كذلك هنا لن تعود إليها لحصولها بغير لفظ. قال وتحصل ظاهرا وباطنا. وفي سنن أبي داود قول النبي عليه الصلاة والسلام المتلاعنان، يعني الرجل والمرأة لا يجتمعان أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. تنبيه، تعبير المصنف بالفراش مراده به الزوجية. قال زوال الفراش، يعني زوال فراش الزوجية، لأن الناس في اللغة يستعملون الفراش، يعني اتخذها فراشا اتخذها زوجة. ولذلك عندما جاء ذلك الصحابي يشكو صهره إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أفرشته كريمتي فلطمها. أفرشته معنى ذلك جعلت بنتي له فراشا، يعني زوجة. وهنا إذا قال زال الفراش زالت الزوجية، كما مر تبعا لجمع من أئمة اللغة وغيرهم. والرابع إذا سقط الحد وزال الفراش وتفرقا فرقة أبدية، عند ذلك قال بعد ذلك نفي الولد عنهم. نفي الولد نفي انتساب الولد إليه إن نفاه في لعانه، لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة أو ألحق الولد بالمرأة. وإنما يحتاج الملاعن إلى نفي نسب ولد يمكن كونه منه. طبعا عندما نقول قذف معنى ذلك هذا زنا، يعود إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني لا ينتسب هذا الولد إلى من قذفه فيه، والله هذا من فلان، لا يقوم من رجل إلى رجل آخر، لا. المرأة كانت فراشا وهذا الفراش كل الأولاد لمن ينتسب؟ إلى زوجها. فإن نفى الزوج انتفى نسب الولد عنه. قال وإنما يحتاج الملاعن إلى نفي نسب ولد يمكن كونه منه، فإن تعذر كون الولد منه. هلأ مثلا واحد عقد على زوجته وبعد ذلك لعنها ونفى الولد الذي في بطنها، عندما نفى الولد تبين أنها حامل، بدأ الشيخ فقال وإنما يحتاج الملاعن إلى نفي نسب ولد يمكن كونه منه. أبي يعطينا أمثلة وفرع على ذلك. فإن تعذر كون الولد منه كأن طلقها في مجلس العقد، عندما عقد في نفس المجلس، يعني لا يمكن أن يكون لقاء قبل ذلك، حتى لو كان لقاء قبل ذلك ماذا يكون؟ زنا قبل العقد. لو طلقها في المجلس هل ينتسب الولد إليه لو كانت حاملا؟ ما صار لقاء، نفس المجلس احنا قاعدين، قال له زوجتك، قال له قبلته، بعد أن انتهى وقبل أن يغادر المجلس طلقها، هل ينتسب الولد إليه لو كانت حاملا؟ لا، لا ينتسب الولد إليه. هذا أولا. أو نكح امرأة وهو بالمشرق وهي بالمغرب. في الأمس يسألني واحد في صلاة الجمعة له ولد في أقصى أوروبا وهو هنا، وأرسل إليه وكالة مثلا في مسألة الزواج، الآن هذا واحد في المشرق والآخر في المغرب، لا يمكن اللقاء بين هذا وبين هذه، أو نكح امرأة وهو بالمشرق وهي بالمغرب، الآن هل ينتسب وكان عند معها ولد، هل ينتسب ذلك الولد؟ لا، لا ينتسب. أو كان الزوج صغيرا، زوجنا ولد قبل البلوغ، فهل يمكن أن تحمل الزوجة منه؟ لا يمكن أن تحمل الزوجة منه. عند ذلك طبعا نحن عندما نقول مشرق ومغرب في ضوابط، أنه لا يمكن انتقال هذه المرأة، والله يقول والله هي ركبت طيارة، والله نزلت بباريس، هو طلع من أمريكا نزل مثلا، والله نزلوا مع بعض ونجتمعوا ساعتين زمان كما كل واحد رجعوا، والمسألة كلها ما احتملت ساعات معينة، هذا في احتمال اللقاء. إذا كان في احتمال اللقاء ينتسب الولد إليه. نحن نقول تزوج رجل مشرقي بامرأة مغربية ولم يمكن ذلك اللقاء، يعني كل شيء يعتبر بحسبه. أو كان الزوج صغيرا، يعني قبل سن البلوغ، كثير هذا أحيانا بيصير كان سابقا بالصلح، عندما يحدث ما بين قبيلتين خلاف ويريدان بعد ذلك صلحا، يعني امرأة من هذه القبيلة وولد، فإن لم يتوفر الكبير أحيانا يزوجون يعني بنتا صغيرة أو كبيرة من ولد صغير أو كبير، لا يهمنا هذا الأمر، المهم أن الزواج المصاهرة حدثت هي ما بين القبيلتين، هذا كان يحدث كثيرا. طيب لو حملت تلك البنت، تلك الزوجة حملت وكان زوجها صغيرا، قطعا لم يصل إلى حد البلوغ، من أين يأتي ذلك الولد؟ هذا لا يحتاج أن ينفيه لأنه منفي أصلا عنه. أو كان ممسوحا بعد ما قالت إنه مثلا حامل هي منه، نظرنا إلى الزوج فلم نجد له آلة أصلا، فكيف يمكن أن تحمل منه؟ لم يلحقه الولد لاستحالة كونه منه، فلا حاجة في انتفائه إلى لعانه، والنفي فوري كالرد بالعيب. يعني ما بيجي واحد بعد ما بيجي الولد وبيباركوا له بيساوي 7 أيام وبوزع كراوية ومغلي وكل بلد على حسبه، بعدين يقول والله هذا الولد مو ابني، ما عجبه، هذا لا يقال فيه. إذن يجب أن يكون ذلك الأمر فوريا، والنفي فوري كالرد بالعيب. هلا أنا لو اشتريت كتابا فوجدته معيبا، إلي حق من هلا لحتى تفتح المكتبة مثلا الساعة 8-9، أكثر من هيك إذا خليتها لبعض الظهر ثاني يوم لا، معنى ذلك أنني رضيت بالعيب، إذا أتممت الدرس فيه رضيت بالعيب، لا يحق لي الاستعمال، ما وجدت العيب وقررت أن أسترد هذا الكتاب أو أستبدله بسبب عيبه، عند ذلك لا يحق لي ممارسة أي شيء في هذا الكتاب. كذلك الآن لو علم أو يعني أراد نفي الولد عنه، فيجب أن يكون ذلك الأمر فوريا، والتشبيه مثل الرد في العين بجامع الضرر بالإمساك إلا لعذر. ما هو العذر؟ أنا أعطينا عذر في العيب، نعطي عذر الآن في مسألة اللعان. قال كأن بلغه الخبر ليلا، بالليل مثلا أتوا بتحليل مثلا الآن وشهادة الطبيب أن هذه المرأة حامل، وين القاضي؟ مجلس القضاء مغلق الآن، كيف يذهب إليه؟ من 12 ليلا حتى 8 صباحا، هل يعذر في هذا الانتظار؟ نعم يعذر في هذا الانتظار، فأخر حتى يصبح، أو كان مريضا لا يستطيع حراكا فانتظر حتى يعني انتهى من مرضه فقام فذهب إلى القاضي فلعن عند القاضي أو وصله الخبر وكان في سجن محبوسا في السجن لا يستطيع أن يفعل شيء، إن استطاع أن يفعل وأن يرسل إلى القاضي لا بأس في ذلك، أما إن لم يستطع قد يحبس في مكان ظلما لا يصل فيه إلى قاضي من القضاة، عند ذلك نقول من الممكن أن يعذر في هذا. ولم يمكنه إعلام القاضي، انتبه، محبوس قد يكون محبوس بأمر آخر، ضرب لواحد بالطريق، حكم عليه القاضي، قاضي منصف وعادل، حكم عليه مثلا لنفترض بالسجن أسبوع، هذا الأسبوع القاضي عادل، لو رفع الأمر إلى القاضي وصله الخبر أريد الحبس، لا يمنع من المرافعة عند القاضي، نفس القاضي الذي يقضي في هذا الأمر يقضي في هذه المسألة. أو لم يجده فأخر فلا يبطل حق، ذهب إلى القاضي، القاضي اليوم عنده مهمة معينة في الدولة لا يستقبل أحدا، أخر كل الدعاوى إلى اليوم التالي، له عذر؟ له عذر. فلا يبطل حقه إن تعسر عليه، فيه إشهاد بأنه باق على النفي، وإلا بطل حقه. يستطيع أن يشهد بعض الناس أنه جاء إلى القاضي وهو يريد نفي الولد عنه، فلذلك يعني كأنه يستمر على مسألة النفي. كما لو أخر بلا عذر فيلحقه الولد، وله نفي حمل وانتظار، وله نفي حمل وأيضا وانتظار وضعه ليتحقق كونه ولدا. إذن لو أخر بلا عذر الولد لمن؟ له، لا يحق له أن ينفي الولد عنه، لكن علم أن في بطن زوجته حمل، طبعا مو كل الأيام كانت هنالك فيها طب مرتقي وكذا، قد يكون هنالك انتفاخ في البطن أو شكل أو حمل وهمي إلى غير ذلك، وهو يعلم أنه لم يطأ زوجته، قال ننتظر. إذا كان هذا حمل مو انتفاخ في البطن، عند ذلك يعني هو يريد قبل أن يتهمها، هو لم يطأها حتى يكون في بطنها مثلا ولد، فمن حقه أن يعلم هل هنالك ولد أم لا. قال وانتظار وضعه ليتحقق، ماذا يتحقق؟ كونه ولدا. فلو قال علمته ولدا وأخرت رجاء وضعه ميتا، المتحقق أنه ولد، ولكن أنا حتى ما ساوي شوشرة وساوي مشاكل وإلى غير ذلك وأفعل لعان، لعل الولد يكون ميتا، أنت معنى ذلك أقربت في هذه الفترة على الحمل، وهذا التأخير لا يسمح لك فيه، إما أن تنسب الولد إليه، فهذا لا يمكن إلا أن تنسب الولد إليك، يعني بعد هذه الفترة وبعد هذا الإقرار وبعد هذا العلم بأن هذا الحمل الموجود في البطن أن تقول ليس هذا ولدي، لا يصح. كفى اللعان رجاء وضعه ميتا فأكفى اللعان بطل حقه من النفي لتفريطه. فإن أخر وقال جهلت الوضع وأمكن جهله صدق بيمينه. قال أنا عادة لا أعلم إذا كان الإنسان ينفي حمل ولا بينفي ولد، وصدق في ذلك وحلف يمينا على أنه لا يعلم، هذا التأخير صار معذورا فيه. طيب الآن وجد أن زوجته وضعت توأمين، يعني ولدين أو ولد بن أو بنتين، ولدين أيا كانوا، ذكورا إناثا مختلطين كيفما كانوا، أراد نفي واحد منهم، شاف واحد أسمر واحد أبيض، هو زلمة أبيض قال لا هذا الولد مو ابني مثلا، يحتمل بعض الناس يعني لهم آراء عجيبة. نعم. قال ولا يصح نفي أحد التوأمين، توأمين منك، إما أن تقر بهما أو أن تنفيهما معا بأن لم يتخلل بينهما 6 أشهر، بأن ولدا معا أو تخلل بين وضعيهما دون 6 أشهر. يعني عادة التوأمين لا بد أن يلدا معا الولد تلو الآخر، لكن لو افترضنا أنه ولدت هذه المرأة وتأخر الولد الثاني، أحيانا بيصير وضع للأول ثم تتأخر، هذا التأخر محتمل ساعة ساعتين 3، لكن معنى دون الفقهاء وجعلوا أمرا. قد ينكر الأطباء هذا أنه لا يوجد ما بين ولدين 6 أشهر، لكن المسألة يعني جعل الفقهاء الحد الأدنى بالنسبة للحمل ألا ينفصل حمل عن حمل، لأنه إذا صار 6 أشهر تانية معنى ذلك هذا حمل آخر لم يكن له علاقة بالحمل الأول فلا يسمى عند ذلك توأما. نعم. بأن ولدا معا أو تخلل بين وضعيهما دون 6 أشهر، دون 6 أشهر ينسب هذا الولد إلى هذا الولد على أنهما توأمين من حمل واحد. نعم. لأن الله لم يجري العادة بأن يجمع في الرحم، يعني المهم إذا قلنا بأن هذين الولدين هما توأمان ويقول هو واحد لي وواحد من الزنا، نقول إن العادة أن الله لا يجمع ما بين ولدين في رحم واحد، ما من الزوجية وما من الزنا، ما من زوجها وما من رجل آخر. هل يمكن أن يكون ذلك؟ لا. بأن يجمع في الرحم ولدا من ماء رجلين وولدا من ماء آخر، ويعبر عن الماء يعني من. نعم. إذا اشتمل على المني، نعم، لأن الرحم إذا اشتمل على المني استد فمه. هلا حتى العرب يعني أبسط الناس الذين كانوا في الذين يربون النوق يعني عند العرب، يعلم هذا العربي هذا البدوي في الصحراء الذي لم يدرس من الحضارة شيء كان ينظر يعني فإذا رفع ونظر إلى فرج الناقة فوجد أن رحمها مسدود يعلم أنها حامل، يعرف بده يكشف عنها كما يكشف اليوم الطبيب النسائية، الطبيبة بتكشف على امرأة فتقول هي حامل أو غير حامل، مثلا هي بكر أو غير بكر، يعني هذا الكشف السريري. كان البدوي يستطيع أن ينظر ذلك إلى فرج الناقة فيعلم أنها حامل أو ليست بحامل. حتى أكثر من ذلك إذا خشي عليها من الحمل فكأن كان يأتي إلى حصاة فيدخلها فيجعلها على فم الرحم، يعني يباعد ما بين طرفي الرحم فلا تحمل هذه الناقة لأن في نظره أن الحمل يضر بها. ومن هنا أخذ العالم الطب من هذا البدوي بدأت فكرة اللوالب التي تستعملها المرأة، معنى ذلك أن هذا لا يجهل، هذا يعلم بشكل عام. فالرحم إذا دخل المني وعشش المني في هذا الرحم مع بيضة المرأة فإن الرحم يغلق. والآن عملية اللوالب هي منع إغلاق الرحم، فمثلا فإذا استد فمه، يعني ما معنى استد الفم؟ يعني أغلق الرحم وعششت الآن البيضة مع نطفة الرجل فصار بعد ذلك ولدا. هل يمكن أن يدخل عليها شيء آخر؟ العادة الغالبة في ذلك أنه لن يدخل عليها شيء آخر، إذا في بعض شواذات لا أدري مثلا طبية، لكن هذا هي العادة العامة. إذا اشتمل على المني استد فمه فلا يتأتى قبول مني آخر. هذا معنى أنه إذا وجد من مائه ولد لا يمكن أن يأتي ماء آخر ويدخل إلى الرحم، نقول والله هذا الولد عمره بدأ حمله من شهر الأول وهذا الولد صار تحمله من الشهر الثالث مثلا، لا يقال هذا. ولو هنئ بولده، اجا الولد مبارك ما اجاك الله يبارك فيكم الى غير ذلك، عيش ويربى بدلالك كما يهنئ الناس بعضهم ببعض. نعم. كأن قيل له متعت بولدك دعاء، فاجاب بما يتضمن اقرارا، فماذا قال؟ امين او نعم، او لم يقل هذا ليس ولدي. نعم. بخلاف ما اذا اجاب بما لا يتضمن اقرارا. واحد قال له متعت بولدك وعرفان حاله، ابي قال له اياها الصبح صلاة الفجر، هو عم ينتظر القاضي حتى صباحا، فماذا قال؟ قال له متعت بولدك، نظر الي ما بده يسكت، قال جزاك الله خيرا. لا قال ايه ولا قال لا. معنى ذلك انه رد دعاء بدعاء، متعت بولدك، قال جزاك الله خيرا. فكلمة جزاك الله خيرا لا تقر من، ليست اقرارا منه على ان هذا الولد منه. اما عندما قال امين متعت بولدك، معنى ذلك امين، استجب يا الله ومتعني بهذا الولد الذي هو مني على نفس الدعوة، معنى ذلك هذا اقرار. كقوله جزاك الله خيرا، لان الظاهر ان قصده مكافأة الدعاء بالدعاء. اما الامر الخامس فهو التحريم، اي تحريمها عليه على الابد، فلا يحل له نكاحها بعد اللعان. بعد اللعان حتى ولو تزوجت رجلا غيره، ولو تزوجت رجلا غيره، قال والله أنا انتهينا من اللعان، كل واحد صفيت، هي صفيت بيت أهلها وأنا كمان منفصل عنها، أكتب عليها عقدا جديدا؟ لا. تزوجت برجل آخر؟ لا. طيب ماذا؟ أبدا. أكذب نفسه قال أنا كنت كاذبا فيما رميتها به من الزنا؟ لا أبدا. الخامس التحريم، أي تحريمها عليه على الأبد، فلا يحل له نكاحها بعد اللعان. أكثر من ذلك، كانت ليست حرة وكانت قد زوجت، يعني قد تزوج أمة، كان فقيرا وتزوج أمة، وهذه الأمة ماذا حدث لها؟ نفى الولد عنها باللعان. ممكن؟ ممكن. والأمة لا يقام عليها حد الجلد، إنما يقام عليها حد في الزنا، يقام عليها حد الجلد لا الرجم، لأن العذاب يتنصف والرجم لا يتنصف. هذه الأمة عادت إلى سيدها، وبعد أن عادت الأمة إلى سيدها أعتقها، قال لها أنت حرة، عفوا باعها. فإذا باعها من اشتراها؟ اشتراها زوجها الذي نفى، اتهمها بالزنا ولا عنها. عندما اشتراها هل له أن يطأها بملك اليمين؟ لا زوجها كذلك، ولا يطأها بملك اليمين، ولا وطئها بملك اليمين. لو كانت أمة واشتراها لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا سبيل، في الحديث المار، لا سبيل لك عليها، أي لا طريق لك إليها، ولما مر في الحديث الآخر المتلاعنان لا يجتمعان، لا يجتمعان قال أبدا، لا في وطئ يمين ولا في إعادة زواج ولا في تكذيب ولا حتى تنكح زوجا غيره، قال أبدا، يعني إلى الموت إلى أبد الآبدين. بعد ذلك قال الشيخ تملي، نقف هنا والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.